إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس السابع من سلسلة الدروس العلمية شرح الأربعين النووية. إذا نبدأ حصتنا لهذه الليلة، ووقفنا في الحصة الماضية عند قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب، والمسمى بحديث جبريل، لما سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان. ووقفنا بالضبط عند قول عمر: إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب. وقفنا هنا وقلنا بأن الرجل المبهم يرحمك الله في المتن لا يؤثر في صحة الحديث، وإنما المبهم في السند هو الذي يؤثر في صحة الحديث. قال: إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب. تكون هناك مراجعة سريعة إن شاء الله تعالى حتى ندخل في الموضوع. هذا الحديث معروف بإيش؟ حديث جبريل، يسمى بحديث جبريل، لكن بإيش معروف عند الأهل العلم؟ أم السنة. لماذا قيل فيه أم السنة؟ بحكم القرآن في أم فاتحة، وهو أم السنة باعتبار لماذا؟ لأنه تفضل يشمل، ومن جوامع كم يشمل الشرع، الشرع كله، فيه عقائد، في إيمانيات، في إسلام، في أركان، في آداب، في يعني جمع الشرع وجمع الدين كله. لهذا قيل أم السنة، كما قيل في حديث في الفاتحة أم القرآن. قال: بينما نحن ذات يوم. قلنا ذات تأتي لمعاني، من يذكرنا بمعاني ذات؟ تأتي بمعاني ذات نكرة دل على العموم، أحسنت. إذن في هذه الحالة، وهذا أغلب ما تأتي بهذا المعنى، ذات يوم يعني في يوم من الأيام، فتكون هنا نكرة دل على العموم. والمعنى الآخر صاحبة، أحسنت، صاحبة. وقلنا هذا ذات النطاقين، وهذا معروف ذات النطاقين. المعنى الآخر ذات التي، هذه في لغة إيش؟ في لغة الطيء. وقلنا تأتي ذات بمعنى التي، وذو بمعنى الذي، وهذه في لغة طيء. قد تجدون معاني أخرى، لكن نحن لا نتوسع، وإنما نأخذ بعض المعاني، ثم إن شاء الله تعالى في مراحل متقدمة الإنسان يتوسع أكثر. قال: شديد بياض الثياب. وهذا فيه إشارة إلى ذكر هذه الصفة، هذا خرجت مخرج المدح، إن كونه جاء ووصف ثوبه أنه شديد بياض الثياب، هذا يدل على أن هذا السمت حسن وهو مطلوب. ولهذا أكد هذا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. وهذا مطلوب من جهة حسن السمت والهندام. قال: شديد سواد الشعر. تفهم ماذا من قولي شديد سواد الشعر؟ شديد سواد الشعر، تفهم أنه شاب، أنه شاب. وهذا يختلف عن الصفة الأولى، لأن هذه الصفة جبلية، سواد الشعر صفة جبلية بخلاف القميص الأبيض، هذه صفة مكتسبة، فأنت الذي تلبس القميص وتختار القميص الذي تراه مناسب فتلبسه، لكن اللحية لا، أو الشعر فهو سواد، هذه صفة جبلية. ولهذا لا يجوز تغيير الشيب إذا ظهر في الشعر أو اللحية، لا يجوز تغييره بالسواد، لا يجوز تغييره بالسواد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنبوا السواد، جنبوا السواد، لأن قد يلبس على الإنسان فيظهر شابا وهو ليس كذلك، وهو قد شاب وشابت لحيته، فيحاول يلبس على الناس، وخاصة يقع هذا عند الزواج. إذا أراد أن يتزوج فهو يخضب لحيته بالسواد والشعر، والمرأة تخضب شعرها بالسواد حتى يظهر الشاب مع الشابة وكلاهما من العجزة، لكن يخضب بالحناء ويخضب بالكتم، نبت يستعمل لتغيير اللون، فهذا جائز. ولهذا لما جاء بأبي قحافة، أبو قحافة أبو أبي بكر رضي الله عنه، وشعره ولحيته كالثغامة. الثغامة هي شجرة بيضاء، ثمرها زهرها يعني أوراقها بيضاء وثمرها كذلك فيه لون البياض، وإذا يبست كان بياضها أكثر، فجاء به أبيض الشعر واللحية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني غيروا هذا وجنبوا السواد، يجب تغيير هذا وجنبوا السواد. قال لا يرى عليه أثر الصفر. إذن عندنا قميص أبيض شعر أسود وما يرى عليه أثر الصفر، يعني كيف؟ وأصلا الرجل لا يعرفه أحد، لأن من عادة في ذلك الوقت أن المسافر يعرف، لأن كيف يأتي المسافر؟ أشعر أغبر، مش كعندنا الآن يذهب في السيارة وما تعرف المسافر من المقيم، لكن في ذلك الزمان إذا سافر الرجل يعرف أنه مسافر، من خلال حاله يعرف أنه مسافر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء يا رب يا رب، إذن عرف من خلال الشعث والغبار الموجود عليه. وهذا من ما يذكر لما جاء المطلب بولدي على فرس، وكان قدم به من المدينة، كان عند أخواله بني نجار وحمله على فرس وجيء به، فلما رآه الناس وهو على الفرس مع عمه فظنوا ماذا؟ لأن لكثرة الغبار الذي أصابه حتى تغير لون بشرته، حتى تغير، فظن أنه عبد اشتراه المطلب، فقيل له عبد المطلب، هو ليس كذلك، هو اسمه شيبة الحمد، لكن لما رأوا هذا المشهد تغير لونه غبار وكذا، ظنوا أن المطلب اشترى عبدا، فقالوا عبد المطلب، والتغصق به هذا الاسم، وهذا هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. إذن الشاهد هو أنه يتغير لون البشرة والشعر، يظهر يعني الغبار. هذا الرجل لا يرى عليه أثر السفر، ما يعرف عنه هذا الأمر. قال لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، وهذا مشكلة، لأن الغالب أن الرجل الغريب أنه ما يعرفه أحد، إذن فهو مسافر أو لا، فهو مسافر، لكن ما يرى على أثر السفر وما يعرفه منا أحد، وهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن جبريل عليه السلام لم يأتي على صورة دحية الكلبي رضي الله عنه، لأن غالبا جبريل عليه السلام يأتي على صورة دحية الكلبي، وكان دحية الكلبي حسن الصورة فيأتي على صورته، لكن ما الدليل على أنه لم يأتي على صورة دحية؟ لا يعرف أحد، لو كان على صورة دحية لعرفه الصحابة، فكون عمر قال لا يعرف من أحد يعني لم يأتي على صورة دحية الكلبي، وإنما جاء على صورة أخرى، جاء على صورة أخرى غريب، حتى وقع نوع من الإيهام، سيظهر هذا الإيهام لما قال له يا محمد، واضح؟ إذن هنا إيش؟ يوهم بأنه ليس من أهل المدينة وإنما أعرابي، لأن الذين ينادون النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد هم الأعراب، فلهذا هذا زاد الأمر غموضا. قال لا يعرفه من أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إيش فعل؟ جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل عنده، وإنما حتى كانت الغاية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اقترب منه كثيرا، جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أدب المجلس مع أهل العلم، أن تقترب من العالم إذا أردت أن تسأله، واضح؟ فهنا جبريل عليه السلام جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل عنده، وإنما اقترب حتى دنا منه دنوا وكان ملاصقا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أسند ركبتيه إلى ركبتيه، طيب الضمير هنا يعود على من؟ أسند ركبتي جبريل عليه السلام إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، إذن أسند ركبتيه إلى ركبتيه، إذن لاصقه قبل أن يسأله، إذن حسن الجلوس وحسن السمت بين يدي العالم، هذا مما ينبغي لطالب العلم أولا وللمسلم عامة أن يتأدب فيها ويعرف مثل هذه الآداب. قال ووضع كفيه على فخذيه، الآن سيقع لنا إشكال في الضمير يعود على من؟ ووضع كفيه على فخذي، كفي جبريل عليه السلام، طيب على فخذي من؟ إذن هنا احتمال يحتمل أمرين. إذا كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم حتى نترك الضمائر كما هي تعود الأول على جبريل والثاني على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأصل، واضح؟ لأن تترك الضمائر تعود كما هي على ما كانت عليه في الجملة الأولى، بخلاف لو عكست فيكون إشكال، كيف هنا أعدت الضمير إلى كذا وفي الجملة الثانية أعدت الضمير إلى غير ذلك. فتترك الضمائر تعود كما كانت، وهذا هو الأصل، أولى من التعارض. الاحتمال الثاني أنه هو وضع يديه على فخذي جبريل عليه السلام، وضع يديه على فخذيه هو، هذا حسن الأدب الجلوس بين يدي العالم، هذا حسن الأدب عند الجلوس بين يدي العالم، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم. هذا مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فيه رفع لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فيه التأسي أن المسلم إذا أراد أن يسأل عالما من العلماء ينبغي أن يتأدب، لا في هيئته ولا في دنوه ولا حتى في سؤاله، ينبغي أن يتأدب ويعرف كيف يسأل أهل العلم، لأن ليس كل واحد قد تسأله وتسأله كما تسأل أحد الناس، لأن العالم إذا انشرح له لك صدره يعطيك من العلم ويزيدك، بخلاف إذا انقبض صدره، بين احتمالين، إما أن لا يعطيك وإما أن يجيب قدر السؤال فلا يزيدك شيء من الفوائد. وهذا من الخاسر؟ خسرت أنت، لأن العالم إذا تأدبت ودنوت منه وأحسنت الكلام، أحسن الله إليك كذا وكذا وكذا، فوجد راحة معك، سيعطيك الجواب ويزيدك، ما يسمى بجواب الحكيم. جواب الحكيم هو أن يزيد العالم للطالب جوابا زيادة على ما طلبه، كما جاء في حديث أبي هريرة في البحر لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن نركب البحر أفنتوضأ بماء البحر، فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو الطهور ماؤه. طيب هذا هو الجواب أو لا؟ طيب هل الصحابة سألوا عن الميتة؟ ما سألوا عن الميتة. طيب ليش أزدهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا هو الجواب الحكيم، هو زادهم علما لم يسألوا عنه. ثم النقطة الثانية، إذا استشكلوا ماء البحر فاستشكال الميت من باب أولى، وهذا ما كان يفعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام ابن تيمية كان إذا سئل يستطرد، كما قيل عنه وهذا معروف عنه، قيل دلنا على طريق مكة، فبدل أن يقول مكة من هنا فيقول مكة من هنا، واضح إيش معنى هذا الكلام؟ يأتيك من طريق آخر ويعطيك الفوائد والعلم وتخرج بفوائد كثيرة، وأنت سألت عن فائدة فإذا بك ما شاء الله حصلت علما. متى يكون هذا؟ إذا انشرح العالم لك ويعطيك، لكن إذا انقبض وسأت الأدب ولم تعرف كيف تتكلم، إما يقول لك نعم أو لا، وإما لا يجيبه، كما يكون يفعل ابن عباس مع أظن أبي عبد الرحمن، قيل عنه خسر علما عظيما لكثرة ما كان يماري ابن عباس، فكلما جلس ابن عباس يتكلم يماريه لي كذا ليش كذا كذا، فكان ابن عباس إذا رأاه سكت، إذا رآه سكت لا يتكلم، فخسر علما عظيما لكثرة ما كان يماري ابن عباس. ومن الخاسر هو الذي خسر. فلهذا إذا أحسن الطالب بين يدي شيخه سيتعلم ويزيده، وإذا أساء الأدب فيسمع الجواب مختصر لا أو نعم أو لا يجيبه ويعرض عنه إذا كان ممن يتقعر ويتنطع. فانظر إلى جبريل كيف وضع يديه، كيف وضع يديه وتأدب الجلسة، كما يحكي بعض المشايخ، قال زرت مرة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الأردن، قال ووجدت أحد الطلبة عنده جالس، فقال استغربت من مجلسه من جلسته، جلس متكئا هكذا والشيخ جالس هنا، ووضع رجله على رجله وصفحة القدم عند وجه الشيخ، فقال الشيخ استغرب، قال ما هذه الجلسة؟ يعني قال أصل هذا من مشايخنا، يعني هذا شيخنا، أمر عادي يعني، لكن إيش هذه الجلسة؟ صفحة القدم قبالة وجه الشيخ والطلبة، لا هو تعود مع الشيخ وربما الشيخ ينبسط معه قليلا فأطلق لنفسه الإعلان، ها، وصار ربما قد يضم الشيخ وربما وربما قد يفعل بعض الحركات وبعض الأقوال التي تعودها مع أحد الناس ويفعله مع الشيخ. لا، هذا إيش الذي سيقع؟ هنا قد يبدو له الأمر عادي في أول أمر، لكن إذا انقبض قلب الشيخ سيحرم علما غزيرا بسبب تصرفات قد لا ينتبه لها بعض الطلبة. قال يا محمد، كيف ناداه؟ يا محمد. إذن هنا زاد الإشكال، يعني أوهم عليهم أن الرجل أعرابي، لأن أهل المدينة وأهل الحضر لا ينادونه بذلك، وإنما ينادونه بإيش؟ بالنبوة والرسالة، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فينادوا يا رسول الله ويا محمد، لأغلب من ينادي النبي صلى الله عليه وسلم بمحمد هم الأعراب، كما جاء في سورة الحجرات، يا محمد يا محمد، يناديه من وراء الحجرات، يا محمد إن زيني، إن مدحي زين وذمي شين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذاك هو الله، فأنزل الله تعالى فيهم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. فتناديه من وراء الحجرات يا محمد يا محمد، فيبدأ يقول لك أن مدحي، إن مدحي زين وذمي شين. لا، ذاك الله عز وجل، إذا مدح الله تعالى أحدا رفعه، وإذا ذمه سقط. فلهذا منادة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، هذا أيضا ليس من الأدب. ونفس الشيء مع العالم، فلما تنادي العالم باسمه يا فلان يا فلان هكذا، وتريد أن تسأله وتنادي باسمه، هذا ليس من الأدب. تأدب يا شيخ يا كذا يا كذا حتى ينشرح لك. أما تقول كما ورد في الأثر عن سفيان، مر أحدهم وكان سفيان الثوري رحمه الله مار، فقال سفيان سفيان، فنظر إليه سفيان الثوري قال يا غلام من جهل أقدار الرجال فهو لنفسه أجهل. سفيان سفيان، سفيان الثوري جبل، ها تتصورون؟ سفيان الثوري جبل، جبل من جبال الأمة الإسلامية، وتناديه يا سفيان يا سفيان، إيش هذا؟ فبعض الألفاظ وبعض الآداب التي ينبغي للطالب أن يتأدبها، ينبغي أن يحرص على اختيار الألفاظ خاصة مع المشايخ. مع المشايخ هؤلاء كما قال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هؤلاء رفعهم الله عز وجل ويخدمون دين الله عز وجل، فنحن نعينهم على ذلك ونرفع من شأنهم، رجاء إيش؟ أن رجاء أن يبذلوا أكثر للأمة وأن يعلموا الأمة ونحن نحفزهم. أما تأتي أنت وتحطمه وتقلل من شأنه وقدره وتظن أنه كأحد الناس، هذا ليس من احترام أهل العلم. ثم هو تحترمه ليس لذاته وإنما للعلم الذي يحمله حتى يوقر ويؤخذ منه ذلك العلم. فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. جبريل عليه السلام يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أخبرني عن الإسلام. إذن هذا في إشارة إلى ماذا؟ إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم مخبر عن الله، لأن ما الذي جاء بالإسلام؟ الله جل وعلا، الله تعالى قال رضيت لكم الإسلام دينا، وجعل الواسطة بينه سبحانه وتعالى وبين الخلق من؟ جبريل، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وبين الخلق ونبي الله عز وجل مباشر هو النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو المخبر عن الله، هو المخبر، ما دام قال أخبرني عن الإسلام فلن تجد طريقا آخر يخبرك عن الإسلام إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم. احذر أن تسمع للمقولة المعروفة الطرائق إلى الله كعدد أنفاس الخلائق، هذا والله باطل وقول لا يصح. الطرائق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، ولماذا قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، هذا صراطي مستقيم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، الطريق واحد. أما الطرائق إلى الله، ليش قالوا هذا الكلام؟ حتى تأخذ بأي طريقة صوفية تريد ولا إشكال، لأن الأصل إيش هو؟ أن توصلك إلى الله عز وجل، والكل الطرق الصوفية الموجودة الآن في الساحة توصل إلى الله عز وجل، اخترت هذه أو هذه أو هذه فلا إشكال في ذلك، لأنك تختار شيخا واحدا وأنت تكون مريدا له، وهو الذي يأخذ بيدك إلى الجنة. سبحان الله، ومتى كان هذا؟ متى كان هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بهذه الشريعة السمحة، هذا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن ما عندنا واسطة بيننا وبين الله جل وعلا، وإنما تسلك سنة نبيك صلى الله عليه وسلم تصل إلى ربك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت خيرا يقربكم من الله يباعدكم عن النار إلا ونهيتكم عنه، الخير إلا وأمرتكم به، وما تركت شرا إلا ونهيتكم عنه. قال أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. إذن بماذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام؟ بالأعمال الظاهرة. فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة. إذن ذكر الأركان، ذكر الأعمال التي يتعبد الإنسان بها ربه جل وعلا، من الشهادة وهي نطق، ومن الصلاة، ومن الزكاة، ومن الصيام، ومن الحج، كلها أعمال ظاهرة. إذن هنا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة. وما هو الإسلام من الناحية اللغوية؟ الإسلام هو الاستسلام والخضوع والانقياد. من الناحية اللغوية هو الاستسلام والخضوع والانقياد. وأما من الناحية الشرعية فأفضل ما قيل في تعريف الإسلام هو الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ثلاثة الأصول. إيش قال؟ أحسنت. إذا الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا أفضل ما قيل في تعريف الإسلام في الاصطلاح. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله. تشهد أشهد، فلما تقول أشهد يعني أنطق بلساني وأقر بقلبي، يعني أقر بقلبي ناطقا بلساني، هذا معنى الشهادة. لأن الشهادة قد تكون شهادة حضورية وقد تكون شهادة علمية. فلما أنت تشهد في أمر معين، إيش يشترط في شهادتك؟ أن تكون حاضرا، رأيت وشهدت المشهد ورأيت شيء، فتشهد أن فلان فعل كذا وفعل كذا، هذه شهادة حضورية، أنت حضرت. وقد تكون شهادة علمية، أنت ما رأيت، فتشهد أن لا إله إلا الله وأنت ما رأيت، هذه شهادة علمية، فتقول أقر بقلبي إيش؟ ناطقا بلساني على أن الله هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. وهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ فيه إشارة إلى أن الشهادة لابد فيها من اعتقاد ومن نطق، لابد الشهادة حتى يتصح شهادتك فلابد أن تعتقد أولا ثم تنطق. إذن فيه اعتقاد وفيه نطق، ثم سيأتي معنا فيه إخبار وإعلام، وزاد بعض العلماء المرتبة الرابعة وهي الإلزام، أن تلزم بها غيرك. وهذا ما بهذا فسر أهل العلم قول الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. شهد بمعنى أعلم وأخبر ووصى وأمر، هذا تفسير أهل العلم، باعتبار أن الشهادة فيها إخبار. إذن إيش قلنا في الشهادة؟ لما تقول أشهد أقر بقلبي اعتقاد ناطقا بلساني، ثم إيش؟ وتخبر إعلام، أن تخبر غيرك، وزاد بعض العلماء المرتبة الرابعة هي أن تلزم غيرك بها. إذن فلو اعتقدت ولم تنطق لا تصح شهادتك، لو اعتقدت ولم تنطق لا تصح شهادتك. ونحن لما نتكلم عن النطق نتكلم عن النطق بينك وبين نفسك، بينك ولنفس، أنت تقول أنا لا أنطق بها، أنا أعتقد ولكن لا أنطق بها، وإيش الشهادة هذه؟ في إيش تنفعك الشهادة؟ اللهم إذا كنت أخرص، إذا كنت أخرص فنعم تصح شهادتك. ليش؟ لأن المعتبر هو عقد القلب فقط، لأنك لا تستطيع الكلام. أما إذا كنت مستطيعا ولا تتكلم كيف تعقد شهادتك؟ لا أبدا. وهذا ما وقع فيه أبو طالب. أبو طالب كان يعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق وأن دينه الحق، ولكن لم ينطق بها فما نفعته، وكان من أهل النار. ولقد علمت بأن دين محمد من خير الأديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، ووالله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. علمت بأن دين محمد خير الأديان البرية دينا، يعتقد. ولقد علم أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطيل، محمد حق ومحمد قوله حق، ولكن ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، فقال له ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمات وهو على إيش؟ على ملة عبد المطلب. إذا لم تنفعه، وإن كان هو يعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق لكن لم تنفعه حتى ينطق به. كذلك إذا نطق ولم يعتقد لا تنفعه، كما هو حال المنافقين. ماذا قال الله عز وجل عنهم؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، ها قالوها والله يعلم إنك والله يشهد إيش لكاذبون، يعني هم يقولونها بلسانهم ولكن قلوبهم لا تعتقد ذلك، إذا لن تنفعهم تلك الشهادة. اشترطنا إيش؟ اشترطنا اعتقاد ونطق، ثم تأتي الإخبار. هذا الإخبار بحسب الاستطاعة. إذا كنت تستطيع أن تخبر غيرك بأنك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولا يترتب على ذلك مفسدة، وجب عليك ذلك. وإلا فإذا ترتبت على المفسدة فنقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا ما فعله النجاشي رحمه الله تعالى، لم يخبر غيره ممن كان معه بأنه دخل في الإسلام وأنه أسلم، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. نعم. نعم قال، أحسنت، قال لا، مجرد يقولها انتهى الأمر، نحن لا نبحث عما في قلبه، واضح؟ إذا قالها بلسانه، قالها بلسانه، نحن لا نشق عن قلبه. فإذا كان كما قلت أخرجوه من النار، إذن فدل على أنه قالها بلسانه واعتقدها بقلبه، لأن الموحد الكافر لا يخرج من النار، المنافق لا يخرج من النار، واضح كلامي؟ فإذا ما دام أنه قال أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله، أو كما جاء في حديث آخر من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، فهذا دليل على أن قوله طابق ما في قلبه. نعم. نعم نعم، إذا نطق بها يعتبر من أهل القبلة، ونحن نعامله بالظاهر، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. أحسنت، بارك الله فيك، سيأتي معنا توضيح ذلك. إذا نطق الإنسان بلا إله إلا الله، هل وإن كانت القرائن توحي بأنه قالها خوفا، قالها كما وقع لأسامة بن زيد، فنقول لا، ألا شققت عن قلبه، يجب عليك أن تكف عنه وتلحقه ما لم يظهر منه شيء بعد ذلك. نعم. هذه نعم، هذه إشكالة، هذا فيها تفصيل يعني، صح أحسنت، هذا فيها تفصيل، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، هذا إشكال آخر، هذا يدخلنا في خلاف آخر. أحسنت، بارك الله فيك. إذا نرجع إلى الشهادة، إيش قلنا الشهادة؟ فيها أربع مراتب، إيش هي؟ إقرار، ثم النطق باللسان، ثم الإخبار بها إذا لم يترتب على ذلك مفسدة، ثم الإلزام، أن تلزم غيرك بذلك، أن تلزم ولدك بأن يقول لا إله الله وأن يفعل ما أمر الله عز وجل به، أن تلزم من هو تحت سلطتك، فهذا من مراتب الشهادة. قال لا إله إلا الله، هذه هي كلمة التوحيد. ما معنى لا إله إلا الله؟ الآن سنختار من الشباب الصغار، تفضل. لا، لا معبود بحق إلا الله. ما معنى لا معبود بحق إلا الله؟ من يفسرها لنا من الشباب الصغار؟ ما معنى لا معبود بحق إلا الله؟ من يستطيع أن يفسرها لنا؟ لا معبود بحق إلا الله. طيب نعطيك كلمة ثانية، تفضل تفضل صاحبك. لا إله غير الله، أحسنت، لكن فصل أكثر، نريد تفصيل أكثر. لا أحد يستحق العبادة إلا الله، أحسنت، بارك الله فيك. إذا معنى لا إله إلا الله، لا يستحق أحد العبادة إلا الله. ليش أكدت هذا على هذا؟ أنا ليش قلت هذا الكلام؟ لأن لا إله إلا الله من فسرها بأنه لا رب إلا الله، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مدبر إلا الله، فهذا تفسير خطأ ولا يدخل أحد في الإسلام، لا يدخل هذا التفسير أحدا في الإسلام. وإن قاله، إذا قال لك الإنسان لا رب إلا الله لا يدخل في الإسلام بهذه الكلمة، ولا خالق إلا الله لا يدخل في الإسلام بهذه الكلمة، ولا رازق إلا الله لا يدخل في الإسلام بهذه الكلمة، حتى يقول إيش؟ لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن لا خالق إلا الله هنا تفرد الله بفعله، تفرد الله بفعله أنه هو الخالق، هذه ما اختلف فيها أحد، هذه الكل كانوا يقرون بهذا، كانوا يقرون بأن الله هو الخالق، حتى المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون بأن الخالق هو الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله هو الذي يفعل كل هذا لكن لماذا تعبدون غيره لماذا تعبدون هنا الله عز وجل ينكر عليهم أنكم إذا كنتم تقرون بأن الله هو الخالق هو الرازق هو المدبر فلماذا تصرفون العبادة لغيره لماذا تعبدون الأصنام تعبدون هبل تعبدون إيساف تعبدون نائلة تعبدون اللات والعزة ومنات أصنام كثيرة جدا تعبد من دون الله لماذا لأنهم ما فهموا لا إله إلا الله في الحقيقة نقول مش ما فهموا هؤلاء عندنا هم الذين لم يفهموا أما هم فهموا لا إله إلا الله ولهذا ما قالوها ليش إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون يعني أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله لا يجوز لهم البت أن يصرفوا العبادة لهذه الأصنام يعرفون معناها فلهذا لم يقولوها فلو قالوها لالتزموا أن يتركوا كل هذه الأصنام أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب محمد يدعون لأن نترك 360 صنم حول الكعبة ويطلب منا أن نسأل إلهه واحد إن هذا لشيء عجاب إن هذا لشيء عجاب ولهذا هم لما فهموا هذه الكلمة الطيبة ما قالوها أما نحن العكس نقولها وإيش ونذهب نعبد الأضرحة ونذهب إلى الضريح وخاصة تجد الضريح تخصصات كثيرة هذا الضريح واحد ضريح اثنان ثلاثة أربعة خمسة وكلها آلهة تعبد من دون الله تصرف لها أنواع من العبادات من النذر والذبح والتقرب والخشوع بل أنا أقول لكم يا إخوان أقسم بالله العلي العظيم يأتيهم هؤلاء من الخشوع عند الضريح ما لا يأتيهم في الصلاة والله يبكون ويتمرغون ويتخشعون سيد فلاني سيد التطامن والتذلل شيء رهيب جدا وفي الصلاة لا يخشعون ولا يبكون هذا إيش هذا دليل على هناك قلوب خربة خلل اعتقادي رهيب فلهذا ينبغي أن نعلم الناس هذه الكلمة الطيبة وأن معناها لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله أو لا يستحق العبادة أحد إلا الله جل وعلا ربما نتكلم عن هذه الكلمة الطيبة فيها تفصيل إن شاء الله تعالى نترك الحديث عن هذه الكلمة الطيبة الحصة القادمة أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.